يعني قال زوجته انه هي طهرت من الحيض كانت في اليوم الخامس فجاء معها بعدين تبين له انه هي بعد ما فهل عليه شيء هو؟ هو ما عليه شيء قد يقلو خالو لكن عليه عيب عليه عيب قضاء لأنه هي بدها تراعي نظامها الحيض فإذا كان عادتها سبعة أيام مثلا انقطع الدم في اليوم الخامس قالت طهرت هذا مو طهر بدها تلتزم ايش؟ أيام حتى يتكرر مع هذا الأمر هذا ويغلب على ظنها انه تغيرت عادتها اما مجرد ما انقطع الدم منها وبخاصه في اغلب الاحيان يعني لما بيكون الدم انقطع فعلا ومعنى ذلك انها ابتدات عاده جديده اقل من العاده السابقه المفروض ان ترى الطهر بعد القتل مش معقول ترى الطهر ما دام الشهر التالي رجعت لسبعة ايام ومعناه انه هي تسرعت سواء بالصلاه او بتمتع زوجها بها القطع اذا منها مش منه ما في من الحاله هذه فيش عليها كفاره شيء في شيء لا كفاره ما اذا تعمد الا انه هلا انا بستدرك على نفسي بقول ان الزوج قد يكون مؤاخذا مثلها من جهه انه بتصور أن الزوج اليقظ يعرف شو عادتها اليوم وأنه لما شافها عم تصلي كمان المفروض أنه ينتبه أنه ما صار أسبوع فليه لما شافها بدأ يصلي أضلع ما إذا صارحته أنا طرد فضلا عما ان اذا هي دعبته انت بعد يوم الحيض لا انا طلق فبدها يمارس في درجات فليه هو بقى طاوع وجاوب معها والمفروض انه على علم باعادتها انه سبعة ايام وانه ما مضيت في سبعة ايام وانه ما عرف يرد تساؤلات بالنسبه للزوج انه لعله يكون ايضا مؤاخذ لكن على كل حال المؤاخذه هي ما تصل المسؤوليه فيها الى الحد الذي تكون المسؤوليه فيها في حال كونه يعلم انها حائض وانه يجامعها او هنا ثالث كفاره خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.